بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإحرام. الإحرام له معنيان، معنى لغوي ومعنى شرعي. فأما معناه اللغوي فهو الدخول في التحريم، ومنه سميت تكبيرة الإحرام في الصلاة، لأن الإنسان إذا كبر تكبيرة الإحرام في الدخول بالصلاة حرم على نفسه أشياء كانت تحل له قبل تكبيرة الإحرام. كان يحل له الكلام، فبعد تكبيرة الإحرام لا يحل له الكلام، وكان يحل له الأكل والشرب، بعد تكبيرة الإحرام لا يحل له ذلك. كان يحل له الحركة والالتفات واستدبار القبلة، وبعد تكبيرة الإحرام لا يحل له شيء من ذلك. يعني أشياء محللة بتكبيرة الإحرام صارت محرمة عليه. ومثل ذلك الإحرام في الحج أو في العمرة، يعني سمي إحرام لأن المحرم حرم على نفسه أشياء كانت مباحة له قبل التحريم، فكان مباحا له الطيب، وكان مباحا له أخذ الشعور وتقليم الأظافر ومعاشرة زوجته. بعد الإحرام حرم عليه ذلك كله، فمن هذا سمي إحراما لأنه يحرم على نفسه أشياء كانت مباحة له قبل دخوله في الإحرام. ومن هذا فهذا معناه اللغوي، فقال: لغة نية الدخول في التحريم، لأنه يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل الإحرام من النكاح والطيب ونحوهما وغيرهما، يعني من محظورات الإحرام التي ستأتي إن شاء الله تعالى. هذا هو معناه اللغوي. أما معناه الشرعي فهو نية النسك، أو أي نية الدخول فيه. هذا معناه في الشرع. إذا قيل ما هو الإحرام شرعا، قيل هو نية الدخول في النسك. هذا هو، إذا نويت الدخول في النسك فأنت أحرمت. فالتجرد من المخيط ولبس الإزار والرداء هذا ما هو إحرام، كشف الرأس ليس إحرام، هذا تهيئ للإحرام، هذا الإنسان بعمله هذا يتهيئ، وإلا هذا لباس. لو الإنسان لبس إزارا وردا كان العرب ما هذا لباسهم، يلبسون الإزار وهو الثوب الذي يغطي أسفل البدن، وكانوا يلبسون الرداء وهو الثوب الذي يغطي أعلى البدن، فهذا لباس من الألبسة وليس هو الإحرام. لكن الإحرام نية الدخول في النسك، ولو كان عليك ملابسك العادية، هذه عليك القميص وعليك العمامة وعليك السراويل وعليك الكنادر ونحو ذلك، إذا دخلت في النسك فأنت أحرمت، ويجب عليك خلع هذه الأشياء بأقرب وقت ممكن. إذن لبس المخيط، التجرد من المخيط ولبس الإزار والرداء ونحو ذلك ليس هذا هو الإحرام، وإنما هذا معناه التهيئ للدخول في النسك، التهيئ للإحرام. ولهذا لو الإنسان مثلا أراد أن يأخذ عمرة مكية من التنعيم أو من الجعرانة أو من عرفات أو من أدنى الحل أو أبعد الحل، لو أراد ذلك ثم تهيأ في بيته، اغتسل وتطيب في بدنه ولبس ملابس الإحرام، ولكنه ما نوى حتى خرج إلى أدنى الحل ثم نوى، النية هذه هي الإحرام. أما عمله من الاغتسال ومن لبس ومن التجرد من المخيط ومن لبس الإزار والردة هذا ما يعتبر هو الإحرام. الإحرام هو خروجه إلى أدنى الحل وإحرام، هذا هو. ولهذا قال وشرعا نية الدخول في النسك، هذا هو، لا نية يحج ويعتمر، هذه ما هي نية. الإنسان مثلا خرج من بلد، خرج من الرياض، جاء من الجنوب، جاء من أبها، من الباحة، من المدينة، جاء من الطائف، له نية أنه يحج، عنده نية عازمة على أنه يحج أو يعتمر. ما دام أنه ما دخل في النسك فهو إلى الآن ما أحرم، ولو كان عنده نية الحج أو عنده نية الاعتمار. فهذه النية نية يحج أو نية يعتمر، ما هي هي نية النسك، ما هي هي نية الدخول في النسك. النسك إذا قيل النسك يعني معنى حج أو عمرة أو بهما. هالنية هذه مثل الإنسان أتى من بيته ليصلي في المسجد، اتيانه هذا ما هو دخوله في الصلاة، ما يعتبر دخوله، هو ما جاء للمسجد إلا ليصلي، لكن سعيه ووقوفه بين بالصف هذا كله ما يعتبر دخول في الصلاة. دخول في الصلاة تكبيرة الإحرام، الله أكبر، هذا دخول في الصلاة. كذلك الإحرام في الحج، كون الإنسان جاء وخذ إحراماته وخذ يعني أداة إحرامه وكذا وكذا، هذا ما هو إحرام. الإحرام إذا وصلت الميقات ونويت الدخول في الإحرام، يا بالتلفظ قلت لبيك عمره أو لبيك حج أو لبيك حجا وعمرة، يا هذا يا هذا، هذا هو النية، نية الدخول في النسك. فهذا هو معنى الإحرام. إذا سألت عن الإحرام ما هو، قل نية دخولك في النسك من حج أو عمرة أو بهما جميعا، هذا هو الإحرام. طيب نية الإحرام له آداب وله يعني مستحبات وله واجبات، ما هي هذه الأشياء التي ينبغي لمن أراد الإحرام أن يعملها سواء كان أراد حجا أو أراد عمره، ما هي هذه الأشياء؟ قال يسن لمريده، أي مريد الدخول في النسك، من ذكر وأنثى غسل، يستحب له أن يغتسل. من آكد الاغتسالات اغتسال الإحرام، وله واجب وما هو واجب، يصح الإحرام بدون اغتسال، ولكنه من آكد المستحبات. ما ينبغي للمحرم أنه يترك الاغتسال للإحرام. يقول حتى ولو كان حائضا أو نفسا، لو كان من أراد الحج امرأة حائض أو امرأة نفسا يستحب لها أنها تغتسل للإحرام. إلى قيل ما الفائدة وهي عليها حدث أكبر، عليها حدث أكبر ما يرتفع بالغسل. قيل الفائدة من هذا أولا التنظف للإحرام، الأمر الثاني تخفيف النجاسة، تخف بالاغتسال، تخف هذا فلها فائدة. الثالثة وهي أهمها اتباع السنة، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بالحديبية اللي هي ميقات المدينة جالسا ليتهيأ للإحرام، وضعت أسماء بنت عميس، أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، وضعت وجاءت بمحمد بن أبي بكر في نفس الميقات، فبعثت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأله، يعني تقول ما حكم، هي نفساء وتريد أن تحرم، ماذا تعمل؟ قال لها، قال تغتسل، أمرها بالاغتسال وأمرها أن تستثفر، معنى تستثفر يعني تعمل حفايض لنفسها، يعني تمنع شدة الخارج منها، وأمرها بالإحرام وأمرها بالاغتسال أيضا من الإحرام للإحرام. وكذلك وغيرها أمرهن حيض، أمرهن بالاغتسال. ولهذا قال سن لمريده غسل ولو حائضا ونفسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفس أن تغتسل، رواه مسلم. وأمر عائشة أن تغتسل لإهلالها بالحج وهي حائض، لأن عائشة رضي الله عنها كانت متمتعة، معنى متمتعة يعني محرمة بالعمرة، حتى إذا فرغت منها أحرمت بالحج. هذا المتمتع، معنى متمتع يعني محرما بالعمرة في أشهر الحج، ثم يفرغ منها ثم يتمتع بما أباح الله له من أخذ الشعور وأخذ الأظافير والتطيب والنساء وغير ذلك من محظورات الإحرام، ثم إلى جاء أيام الحج أحرم بالحج، هذا يقال له متمتع. فكانت عائشة متمتعة، فلما وصلت إلى شرف، شرف وادي، واد هو اللي يسمى الآن النورية، من بعد التنعيم، دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فوجدها تبكي، فقال لها لعلك نفستي يعني حضتي، قالت نعم، عزاها صلى الله عليه وسلم وقال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي كل شيء غير أن لا تطوفي بالبيت. وأمرها أنها تغتسل لإدخال الحج على العمرة، لأن بعدما كانت حاجة أصبحت قارنة الآن، يعني أدخلت الحج على العمرة فأصبحت يعني محرمة بالحج والعمرة سواء، لأن ما تستطيع تطوف ثم تسعى ثم تأخذ من رأسه وتحل من العمرة، لا، يمنعها من هذا الحيض، ما تقدر تطوف بالبيت وهي حائض. فاغتسلت لإدخال الحج على العمرة فكانت قارنة، فطهرت بعد ذلك واعتمرت بعد الحج كما سيأتي إن شاء الله. يقول أو تيمم لعدم، يعني إذا كان ما فيه ماء يغتسل فيه، أو كان فيه ماء لكن يخشى فيه يعني مرض، فيه جروح، فيه أشياء، ولا يستطيع الاغتسال، فالتراب بدل الماء، التراب بدل الماء، يتيمم ويكفي. هذا هو المذهب، وهو قول بعض أهل العلم، وبعضهم قال إنه لا يستحب، إنه لا يستحب التيمم للإحرام، إن وجد ماء واغتسل، وإلا ما يحتاج إلى أنه يتيمم، لأن المراد من الاغتسال هو النظافة والتطهر والتنظف، والماء ما هو حاصل منه هذا. فإن كان وجد ماء وإلا لا حاجة إلى التيمم. قال أو تيمم لعدم، أي عدم الماء، أو تعذر استعماله لنحو مرض. وسن له أيضا تنظف، يتنظف بإيش؟ بأخذ شعر وظفر وقطع رائحة كريهة لئلا يحتاج إليه في إحرامه فلا يتمكن منه. يعني إن كان الإنسان محتاج إلى هذا، ما هو لازم إن الإنسان يقلم أظافيره ويأخذ من شعوره ويقطع رائحة، إن كان فيه كذا، إن كان الشعور وافرة والأظافير طويلة، نعم فعل ذلك، وإن كان لا، إلا أنه يتعاهد نفسه ودائما يقلم أظافيره ويأخذ من شعوره ولا فيه داعي، ما له داعي له، يعني ما هو لازم أو ما هو فضيلة أنه عند الإحرام يفعل كذا، يفعل كذا إن كان موجود، إن كان موجود شعور يعني وافرة فهل أخذها، أو أظافير طويلة قصها، وإلا ما هو يعني هذا سنة الله، هذا إذا كان عنده شيء. يقول ويسن له تطيب في بدنه، بالبدن بس، يعني بالرأس، بالشعر وبالبدن، الثياب يكره، الثياب يكره أنه يتطيب في إحرام، لأنه لو سقط عنك ما يمكن ترده وهو فيه طيب، لو سقط الثوب المطيب وأردت أنك ترجعه ما تقدر ترجعه وهو فيها الطيب، لأنك ممنوع من أنك تلبس شيئا مطيب، لكن البدن مرابط معك لازم لك، ولو طيب الإنسان ثوبه لا بأس بذلك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يتطيب في رأسه ويتطيب في بدنه. فتقول عائشة رضي الله عنها كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحل ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وتقول كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، مفرق ما بين الشعر، لأنه كان صلى الله عليه وسلم يجعل شعور تارة تصل إلى منكبيه وسارة تصل إلى أذنيه. فكانت عائشة تطيب وتقول أنظر إلى وبيص المسك، وبيص يعني لمعان في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم. فالتطيب في البدن والتطيب في الشعور للإحرام هذا مستحب، ولهذا قال وسن له أيضا تطيب في بدنه بمسك أو بخور أو ماء ورد ونحوها، يعني أي أنواع الطيب ما تيسر من الطيب يتطيب فيها الإنسان. لقول عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني لإحرامه هذا واضح، إذا أراد أن يحرم طيبت بدنه، ثم إذا تحلل التحلل الأول، لأن الإنسان إذا جاء من مزدلفة إلى منى فأول ما يبدأ به جمرة العقبة يرميها. بعض العلماء يقول إنه من حين يرمي جمرة العقبة فقد حل التحلل الأول، حل التحلل حتى ولو لم يطف بالبيت ويسعى ولو لم يأخذ من رأسه فإنه يتحلل من حين يرمي جمرة العقبة. وبعضهم يقول لا، إنه لا يتحلل حتى يفعل اثنين من ثلاثة، لأن عنده رمي جمرة العقبة، وعنده حلق رأسه أو تقصير رأسه، وعنده الطواف والسعي إن لم يكن سعى، هذا اللي عنده. إذا فعل اثنين من الثلاثة هذه فقد حل التحلل الأول، بمعنى إنه أبيح له للرجل لبس المخيط، وأبيح له تغطية الرأس، وأبيح للجميع من ذكر وأنثى أخذ الشعور وأخذ الأظافير والتطيب. يبقى النساء ما يمكن لا جماع ولا مباشرة ولا غيرها حتى يفعل الثلاثة كلها، بمعنى أنه يرمي الجمرة ويحلق رأسه أو يقصره ثم يطوف ويسعى. إذا فعل الثلاثة كلها هذه حل التحلل الكامل، وأبيح له حتى النساء، ولو كان باقي عليه رمي الجمار ثلاثة أيام، وباقي عليها المبيت بمنى، وباقي عليه طواف الوداع، كلها باقيات، لكن ولو يعتبر بهذا أنه حل التحلل الأول وأبيح له كل شيء حتى النساء. وبعض العلماء وهو راجح يقول إنه يحل التحلل الأول من حين يرمي جمرة العقبة، لأن في ذلك حديث. فعائشة رضي الله عنها تقول كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وقالت كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، متفق عليه. يقول وكره أن يتطيب في ثوب، الثوب المراد فيه ملابس الإحرام، هذا هو الثوب، ما هو الثوب هذا المفصل على قدر البدن، هذا يسمى قميص، وأما الثوب فهو الذي يلف على البدن سواء كان لف من أسفل هذا يسمى الإزار، أو لف على الأعلى وهذا يسمى الرداء، هذا هو الثوب. فهذا مكروه أنه يطيبه، ولكن لا بأس لو طيبه لا بأس بذلك. يقول وكره أن يتطيب في ثوب، وله استدامة لبسه ما لم ينزعه، يعني عاد إذا الإنسان طيب ثوبه له أنه يبقى ما لم ينزعه، يبي ينزعه، مثلا نفرض أنه يبي يغتسل، قال بغتسل واخذ ثوبه وحطه على الخيمة ولا على الشيء، ما عاد ترجع، خلاص تبي تلبس ثوب مطيب ما يجوز. يجوز انك انه ما دام باقي على بدنك لا باس، اما انك تخلعه للاغتسال تجيب غيره، تجيب لابس ثوبين غير الاول، لان يعني الاول مطيب وانت ممنوع من استعمال الطيب، لكن على بدنك لا، البدن ما حتى ولو كان عليه، يعني ما في شيء تفارقه ويفارقه. يقول وكره أن يتطيب في ثوبه وله استدامة لبسه ما لم ينزعه، فإن نزعه فلا يحل له، فإن نزعه فليس له أن يلبسه قبل غسل الطيب منه. ومتى تعمد مس ما على بدنه من الطيب أو نحاه من موضعه ثم رده إليه أو نقله إلى موضع آخر فداء. يعني معناه أنك الطيب اللي عليك لو أخذت من رأسك ووضعت في بدنك أو كذا أو أخذت من كذا تفدي تطيب، لكن من نفسه يسيل ومثلا الشمس تذيبه ويسيل من الرأس على البدن أو على كذا، هذا ما عليك، ما يضرك. هذا يضرك إذا كنت أنت تنحيه من مكان إلى مكان، هذا هو الذي يضر، هذا اللي يعتبر أنك تطيبت في مكان إلى آخر، هذا ما يجوز. يقول لا إنسان بعرق أو شم. وسن له أيضا، سن للمحنف أو من أراد الإحرام، تجرد من مخيط، وهو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليك القميص والسراويل. يعني معناه أن الإنسان إذا أراد يسرح أنه يحرم عليه قميصه هذا، لكن من حين يحرم يجب عليه إزالته، يجب عليه يفسخه ويزيله، لكن الأفضل من هذا كله أنه لا يخلعه قبل ذلك ويتجرد ويغتسل ثم يلبس ملابس الإحرام ثم ينوي، هذا هو الأفضل. أما أن تنوي عليك ملابسك العادية فهذا لا بأس جائز، لكن الأفضل غيره. إذا أحرمت وهي عليك يجب عليك المبادرة فسخه، ولا يجوز لك أنك تمهل، لا أبدا. ولهذا الأفضل أن الإنسان لا أنه يتجرد ويغتسل ويتطيب في بدنه ثم يلبس ملابس الإحرام ثم بعد ذلك ثم يحرم، هذا هو الأفضل. يقول وسن له أي التجرد من مخيط، وهو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه، فكالقميص والسراويل، لأنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله، رواه الترمذي. طيب المخيط ما معناه؟ الناس يظنون أنه مثلا إذا كان هذا إحرام وكان فيه خياط أنه هذا ما يجوز، لا ما في شيء. المخيط معناه أنك تلبس شيئا مخيط على قدر البدن الملبوس، يا على قدر بدنك، يا على قدر حتى يدك، يا على قدر الفنيلة، يا على قدر السروال، يعني على شيء من أعضائك، هذا هو الممنوع. حتى ولو لم يكن مخيط، لو كان محيط مثل الفنيلة المنسوجة ما فيها خيار، فيها نسج، ما يجوز. كثير من الناس يلبس أسفل بدنه يلبس إزار ثم يلبس فنيل، يرى أن ما فيها خياط. ما هو النهي عن المخيط كون فيه خياط؟ ما هو هذا النهي؟ النهي عنه أنه خيط على قدر البدن، سواء كان فيه خياط أو كان منسوج مثل الفنيل وغيره، هذا المنهي عنه، هذا هو. فلا يجوز، ولهذا لا يجوز الشراب، الشراب ما فيه خياط، لكن مغطيات جزء من البدن، مغطياتنا الرجل، هذا ما تجوز. وكذلك لو الإنسان مثلا لف على يده أو حط بيدين شراريب، ما تجوز ولو كان ما فيها خياط. المهم أنك لا تلبس لا مخيط، لا مخيط ولا محيط، هذا المنهي عنه. وإلا لو كان مثلا عندك خرقتين صغار ووصلت واحدة بالثانية ولبستهن على إزار ولا لبستهن الرداء، ما يضر هذا، لأنهم ما لبسن على قدر التفصيل، لا. وأما وجود خياط بهن ده ما هو يضر، هذا ما فيه مضر. ولهذا قال وهو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه، يعني على يد، على رجل، على رأس، على بدن، على صدر، على يعني كله، كالقميص والسراويل، لأنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله، رواه الترمذي. وسن له أيضا أن يحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين. الإزار هو ما كان على أسفل البدن يسمى إزار، وما كان على الظهر وعلى أعلى البدن هذا يقال له رداء. فيستحب الإنسان أنه يحرم في إزار ورداء أبيضين، لأن البياض هذا مستحب لبسه، هذا مستحب لبسه للأحياء وللأموات. والرداء نظيفين، وإذا كان جديدين يكون أفضل، ونعلين. المراد بالنعلين النعلين السبتية التي ما تغطي مثلا الكعبين، هذا مثل الشرقيات، هذه النعلين، هذول هنا المراد فيه النعلين السبتية، لقوله صلى الله عليه وسلم: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، رواه أحمد. والمراد بالنعلين الناموسة التاموسة، ولا يجوز له لبس السرموزة أو الجمجم، قالوا في الفروع. هذول المراد فيهن المراد بهاللباس هذا هو الكندرة التي تغطي الكعبين، هذه ما يجوز له ذلك، وسيأتينا إن شاء الله بيان ذلك في محظورات الإحرام. وسن إحرام عقب ركعتين نفلا أو عقب فريضة، لأنه صلى الله عليه وسلم أهل دبر صلاة، رواه النسائي. هذا يعني هذا قول إن الإنسان إذا أراد أن يحرم أنه يصلي ركعتين، والركعتين هذه بنية الإحرام. النبي صلى الله عليه وسلم صحيح أنه ما أحرم إلا بعد صلاة، لكنه يصادف صلى الله عليه وسلم أنه يحرم بعد فريضة، أنه يحرم بعد فرائض. أما أن هناك ركعتين من شأن الإحرام من أجل الإحرام، هذا ما ورد، لكن يمكن الإنسان يجمع بين هذا، مثلا يتوضأ يدخل المسجد يصلي ركعتين تحية المسجد، يصير الركعتين تحية المسجد ثم يحرم بعد ذلك، يصير صلى أحرم بعد صلاة ولكنه ما تعمد ركعتين للإحرام، وهما ورد إنهن مشروعات، لأن المشروع تحية المسجد، أو يمكن يكون هذا بعد فريضة، أو يكون بعد وضوء، لأن الإنسان إذا يستحب له إذا توضأ يصلي ركعتين، يعني يفعل شيء بعد سبب، هو يكون صلى أحرم بعد صلاة ولكنه ما قصد ركعتين، لأنه ما يعني صح شيء في أن الإنسان إذا أراد أن يحرم أنه يصلي ركعتين، ما صح في هذا الشيء، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام يحرم بعد الصلاة. ونيته شرط، نية الإحرام شرط، بس الإنسان يعني يلبس ملابس الإحرام ويتهيأ ولا ينوي، يعني ما أحرم، مثل إنسان وقف في الصف وصار يركع مع الإمام ويسجد وكذا من دون تكبيرة الإحرام، فإذن ما صار له الصلاة، وهذا ما صار له لا حج ولا عمرة، فلا بد أنك تنوي الدخول في النسك. فالإحرام ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة، لكن نيته شرط لا بد منه، لا يصح إحرام إلا بنية، إنما الأعمال بالنيات. أما أن تفعل أعمال الحج أو تفعل أعمال العمرة وأنت ما نويت الدخول في النسك، هذه أعمال ما لها معنى، يعني حركات ما لها ثمرة، وذهاب وإياب من دون شيء، ما نويت لا حج ولا نويت عمرة. إذا لابد من أنك إذا وصلت الميقات تنوي أنك داخل في النسك، لابد من ذلك. قال: ونيته شرط، فلا يصير محرما بمجرد التجرد أو التلبية من غير نية الدخول في النسك، لحديث إنما الأعمال بالنيات. ويستحب قول: اللهم إني أريد النسك كذا، يعني كذا يعني حج أو عمرة أو حج وعمرة، تعين هل أن تريد، اتعين النسك الذي أنت أردته، يا حج مفرد، يا عمرة متمتعا بها، يا قرانا بين الحج والعمرة، يا كذا يا كذا، كله مباح. قال: ويستحب له قول إني أريد، اللهم إني أريد نسك كذا، أي أن يعين ما يحرم به ويلفظ به، وأن يقول فيسره لي وتقبله مني، يدعي بهذا الدعاء لأنه مقبل يعني على أشياء ما يدري ما يعرض له من مرض، من حصر، من أشياء، خصوصا في الأيام السابقة والأيام الفائتة اللي أولا ما بين الميقات وما بين الكعبة 3 أيام، بل المدينة 12 يوم، يمشون من ميقات المدينة ما وصلوا مكة إلا باليوم 12، اليوم الحمد لله بالساعات تحسن، فالإنسان ما يدري ما يعرض له، فهو يسأل الله سبحانه وتعالى التيسير والتسهيل، يقول فيسره لي وتقبله مني، وأن يشترط فيقول وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبس.